الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذا الباب المتعلق بصفة القميص من حيث الطول، وأن الإسبال محرم في الشريعة، حيث جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن الإسبال وتحريمه، وذكر الوعيد الشديد على فعله بالنار ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا وعيد، وجاء ما هو أشد من ذلك: لا ينظر الله إليه ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قيل: من هم؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل إزارة. جاءت أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر بعضا من هذه الأحاديث، ولم يتقص كل الأحاديث التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن إسبال الثياب. وحديث أبي هريرة هذا في قصة الرجل الذي صلى وهو مسبل إزاره، فلما أنهى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. هذا الحديث كما بين أهل العلم خرج مخرج الزجر والتشديد والوعيد لمن يسبل إزارة. قد ذكر المصنف النووي رحمه الله تعالى أنه لا خلاف بين أهل العلم أن صلاة المسبل لا تكون باطلة، والحديث لا يدل على البطلان، على بطلان الصلاة، بل صلاته صحيحة إذا استوفى شروطها وأركانها وأتى بها صحيحة. لكنه آثم على إسباله، هو آثم على الإسبال في حركته اليومية، فكيف إذا وقف بين يدي ربه في هذه الصلاة؟ آثم في الإسبال في حركته اليومية وتنقلاته في مصالح الدنيوية للأحاديث الكثيرة التي وردت في الباب، فكيف بالحالة التي يقف بين يدي الله عز وجل وقوف الإخبات والضراعة والمناجات والسؤال والدعاء؟ ولهذا جاء هذا الحديث فيها هذا الزجر وهذا الوعيد، أن قال لا تقبل، لا يقبل صلاة، إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. والقبول لا يعني البطلان، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، جاء في أحاديث كثيرة أنها لا تقبل، مثل من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له الصلاة 40 يوما، لا يعني أنها باطلة، ولا يعني أنه يترك الصلاة في 40، يصلي وهي لا تقبل لكن ليست باطلة، يكون أدى الواجب وأدى الفرض الذي افترضه الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، ووجه هذا الحديث أن إسبال الإزار معصية، وكل من واقع معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة، فإن الوضوء يطفئ حريق المعصية، فإن الوضوء يطفئ حريق المعصية. وهذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي لله ركعتين إلا غفر له ذلك الذنب، إلا غفر له ذلك الذنب. فابن القيم رحمه الله تعالى يقرر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالوضوء من أجل هذا، من أجل هذا، يعني وجهه أن الإسبال معصية، ومن وقع في معصية يتوضأ لأن الوضوء يطفئ لهيبها، يطفئ لهيب المعصية من هذا الباب. وقوله في الحديث لا يقبل صلاة رجل مسبل، قوله في الحديث لا يقبل صلاة رجل مسبل، هذا لا يعني البطلان. ومن دلائل الحديث نفسه على أن هذا لا يعني البطلان أنه لم ينقل في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإعادة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، لم ينقل أنه أمره بإعادة الصلاة. فالحاصل أن من يصلي وهو مسبل إزاره صلاته صحيحة إذا استوفى شروطها وأركانها وأداها صحيحة، لكنه آثم، آثم على المعصية. والمعصية تختلف باختلاف أحوال المرء في فعلها، فليست المعصية في سير الإنسان في شؤونه الدنيوية كالمعصية في وقوفه بين يدي ربه، في وقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. والحديث مختلف فيه من حيث الثبوت وعدمه، والمصنف رحمه الله تعالى حقق القول في الحديث بأن إسناده صحيح على شرط مسلم، وبعض أهل العلم تكلم في الحديث من حيث الثبوت وذكروا فيه علتين، ذكروا في الحديث علتين، الأولى عنعنة يحيى بن أبي كثير ومدلس، لكنه جاء في بعض الروايات تصريحه بالسماع، وأيضا علوه بأبو جعفر المدني الأنصاري المؤذن، وأيضا هذا مختلف فيه من حيث التوثيق وعدمه. فالحاصل أن الحديث على فرض الثبوت، والنووي رحمه الله يرى ثبوته وأيضا غيره من أهل العلم على فرض الثبوت، فهو محمول على هذا المعنى الذي نقلته لكم عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن.

وكثرة الذكر، قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. قال: فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، أسمعنا كلمة. المراد بالكلمة الكلام، كلمة تطلق ويراد بها اللفظ المفرد ويراد بها الكلام، يراد بها الكلام. فقوله كلمة أي كلاما تقوله تسمعنا إياه، ينفعنا ولا يضرك، نستفيد منه ولا يضرك. هذا الآن صحابي يطلب من صحابي، صحابي يطلب من صحابي، قال كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. قبل الدخول في الألفاظ، يعني أحب أن أشير إلى أمر، وهو أن الحديث يتكون من جمل، الحديث يتكون من جمل تكررت بتكرر مرور هذا الصحابي على مجلس أبي الدرداء، فإذا مر يطلب منه وصية فيذكر شيئا، ثم في يوم آخر أيضا يطلب منه وصية فيذكر، وهكذا. فجمل تكررت في أيام، جمل تكررت في أيام، ولهذا تجد في الحديث: فمر بنا يوما آخر، مر بنا يوما آخر، مر بنا يوما آخر. ففي كل يوم يمر يطلب منها أبو الدرداء وصية بهذا اللفظ: كلمة تنفعنا ولا تضرك، تنفعنا ولا تضرك. وأيضا قبل الدخول في الحديث، المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن إسناد الحديث حسن، وأيضا حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الأمالي المطلقة، قال حديث حسن، وهو حديث حسن، شواهد الصحة أيضا لكل جملة من جمله واضحة في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فكل جملة مما ذكر هذا الصحابي رضي الله عنه لها شواهدها، وربما نشير إلى شيء من ذلك. قال رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن وقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ هل يعني يؤثر على عمله هذا القول؟ يعني يقول على سبيل الافتخار، يقول على سبيل الافتخار خذها مني وأنا فلان، يفتخر، يعني هل هذا يؤثر على العمل أو أنه لا يؤثر؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره، ما أراه يعني ما أظنه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. اختلفوا في المسألة، الصحابة في ذلك المجلس اختلفوا، أحدهم يقول عمله يبطل، والآخر يقول ما في بأس، الآخر يقول لا بأس به. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد، يؤجر عند الله ويحمد عند الناس، يؤجر أي عند الله ويحمد أي عند الناس، لأن هذا لما قال خذها وأنا ابن فلان وأنا وأنا الغلام الغفاري، ما قالها إلا في لقاء العدو على سبيل إظهار عزة الإسلام وهذا المعنى. ولما يثنى عليه بذلك ويحمد على ذلك، هذا يعد من عاجل بشرى المؤمن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن يؤجر ويحمد، لا بأس أن يؤجر ويحمد. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فقول النبي، يعني هذه الجملة المرفوعة: لا بأس أن يحمد، أن يؤجر ويحمد، يعني يجتمع هذا، أن يأجره الله على العمل ويثوب عليه وإن حمده الناس، هذه من عاجل البشرى، ما يتنافى أن يحمد. المهم أن لا يكون قصد الناس بالعمل، يكون أتى بالعمل يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولم يقصد به الناس، لا يضره أن يحمد، بل هذا الحمد والثناء والذكر الحسن هو من عاجل بشرى المؤمن كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث لما سمع أبو الدرداء سر به كثيرا، فرح، فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه، يعني إلى ابن الحنظلية، ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه: حتى إني لأقول لا يبركن على ركبته، من فرحه، شدة فرحه بهذه اللفظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس أن يؤجر ويحمد، قوله لا بأس أن يؤجر ويحمد هذا يشهد له أن الحديث الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يعمل العمل الصالح ثم يحمده الناس عليه، يعني هل هذا يضر، هل هذا يبطل عمله، هل هذا يؤثر على العمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن هذا داخل في عموم الآية التي في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا مثل هذا الثناء الحسن والذكر الطيب عند الناس، هذا اليوم الأول. اليوم الثاني قال: فمر بنا يوم آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. المنفق على الخيل ينفق عليها في أوقات محددة من اليوم، ليست كل اليوم أو كل ليلة ونهار ينفق، لكنه من عظم الثواب الذي له الخيل المقصود بها الذي تحتبس للجهاد في سبيل الله. فقال: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ما معنى الباسط يده؟ أي أنه صدقة مستمرة ليل ونهار، باسط يده مع أنه إنما ينفق على خيله مرات عديدة في اليوم، لكنه يعني من عظم ثوابه. قال عليه الصلاة والسلام: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة يقبضها. ومن الشواهد لهذا ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده. هذه ثلاثة قيود لحديثنا، ثلاثة قيود لحديثنا، حديث المنفق على الخيل هكذا قال. جاء هنا بثلاثة قيود: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه الخيل وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، في ميزانه يوم القيامة. يعني هذه الأشياء غير متوقفة، مثل ما تقدم كالباسط يده بالصدقة. هذا اليوم الثاني. قال: ثم مر بنا يوم آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك، كلمة تنفعنا ولا تضرك. هذه اللفظة من أبي الدرداء جميلة جدا في طلب الموعظة من العالم، أو كلمة تنفعنا يعني تنفع الجالسين ولا تضر المتكلم، لا تضر المتكلم لأنها نصح للناس ونفع لهم. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. هذا موضع الشاهد من سياق الحديث في هذه الترجمة. قال: نعم الرجل خريم الأسدي. انظر الرجولة في الحديث عن الرجولة، نعم الرجل لولا طول جمته وإسبال إزاره. الآن إسبال إزاره ويقول نعم الرجل، انتبه لهذا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فبلغ ذلك خريما فعجل، ما انتظر، وهذا سرعة استجابة الصحابة، فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقه، رفع إزاره إلى أنصاف ساقه. أيضا هذا جاء في المسند الإمام أحمد عن خريمة بن فاتك نفسه الصحابي المعني بهذا الحديث، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أنت يا خريم، نعم الرجل أنت يا خريم لولا خلتان فيك، لولا خلتان فيك. قلت: ما هما يا رسول الله؟ قال: إسبالك إزارك وإرخاؤك شعرك، وإرخاؤك شعرك. هذا اليوم الثالث. اليوم الرابع قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعك ولا تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. هذا حث على تنظف الإنسان وتهيئه عند ملاقاة الإخوان، يعني يلقاهم بهيئة نظيفة وبرائحة طيبة، ما يلقاهم بثياب مثلا وسخة وبرائحة جسم غير طيبة. وهذا أيضا دلت عليه النصوص، دلت عليه نصوص، وهذا من توقير الإخوان وأيضا عدم الإثقال عليهم وإيذائهم مثلا بالرائحة، مثلا الرائحة غير الطيبة التي قد تنبعث من الجسم، لا ينظف جسمه مثلا، أو مثلا ثيابه يكون فيها قدر ويلاقي إخوانه بها. فقال: أصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم، أصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة. الشامة الحبة السوداء في البدن،